فلينظر الإنسان مما خلق. خلق مما أستاذ القراء بارك الله فيك. إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. أيوة أستاذ، يوم تبلى السرائر دعكم، والله دعكم، وحد ينفع في غيركم في الدنيا كمان. نعم. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. نعم. فما للكافرين أمثل أعطي فنقرئك

الله أكبر.